أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد، خاتم النبيين والمرسلين، ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائماً في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا وإياكم على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الغيرة عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا 34 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك، وهو اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى للإمام أبي الحسن الهكاري الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولاً مع الكلام عن الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الإمام رحمه الله: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها، أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن الجنة والنار حق، كنا تكلمنا عن هذا الأصل العظيم من أصول الغيب، وهو ما يتعلق بالكلام عن الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها الفائزين برضوان الله تبارك وتعالى فيها. وتكلمنا أن الجنة مخلوقة موجودة الآن، وأنها هي الدار التي أعدها الله عز وجل نعيماً وجزاءً لأوليائه على طاعاتهم، وأن الجنة دار خلود، لا تفنى ولا تبيد، قدر الله عز وجل لنعيمها البقاء، فلا تفنى ولا تزول. فنعيم أهل الجنة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، نعيم أبدي سرمدي لا ينقطع أبدا. قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. خالدين يعني مقيمين إقامة لا تحول عنها أبدا، وذكرنا حديث أبي سعيد الذي رواه الشيخان في الصحيحين دليلا على خلود الجنة وأنها لا تفنى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت، يعني يوم القيامة، يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، يعني في صورة كبش أبيض، أملح يعني أبيض، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، يعني يرفعون رقابهم وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، يعني رآه وعرفه. ثم ينادي: يا أهل النار، عافانا الله وإياكم، يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح الموت، يذبح الموت حينئذ بين الجنة والنار، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يعني بقاء فلا تحول عنه أبدا، خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذا يوم الحسرة الكبيرة التي تسكن قلوب أهل النار، لأنهم قصروا، لأنهم فرطوا في جنب ربهم وكذبوا رسله، بل وكذبوا الله عز وجل وأنكروا وجود الله عز وجل، فينالهم العذاب الهون، أي عذاب المزلة بما كانوا يكسبون من الكفر في الدنيا. فالجنة دار خلود لا تفنى ولا تبيد، بل هي باقية ما شاء الله عز وجل أن تبقى. والجنة في أعلى عليين، الجنة في أعلى عليين يعني في السماء، وهذا مكانها، وهذا مكانها كما قال رب العزة والجلال فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث البراء بن عازب الطويل، قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، يعني في أعلى عليين، وأعيده إلى الأرض، يعني أعيد الروح إلى الجسد في القبر، لكن اكتبوا كتابه في أعلى الدرجات، لأن الجنة في علو، كما كان المؤمنون يحرصون على الاعتلاء والاستعلاء بالطاعات لله عز وجل، كما كانوا يستعلون بهذه السنة فيرفعونها على غيرها، وكانوا يرفعونها على البدعة، وكانوا يستعلون بكلام أهل السنة فيرفعونه على كلام المخالفين لهم، كما أنهم كان منهجهم في الدنيا الاستعلاء بالحق الذي كان معهم، كان الجزاء في الآخرة من جنس عملهم، كان الجزاء في الآخرة من جنس عملهم، لما استعلوا بالسنة واستعلوا بالمنهج جعل الله جزاءهم العلو في الآخرة، فكانوا في أعلى عليين. صدق عبدي فاكتبوا كتابه في عليين، أي في أعلى الدرجات، ثم أعيدوه، أي أعيدوا الروح إلى الجسد في القبر، فإني وعدتهم أني منها، أي من الأرض خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى. نعيم الجنة أيها الإخوة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن يجعلنا وإياكم من أهلها. نعيم الجنة كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة والجلال، يقول: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الوصف القشيب الجميل الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال الذي خلق الجنة بيده، وغرس غرسها بيده، وزرع كرامة المؤمنين فيها بيده. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الذي خلق هذه الجنة هو الذي يقول تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم أو قرأ تصديقا لذلك: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، إخفاء الجزاء هنا، إخفاء الجزاء هنا إنما هو إخفاء تعظيم وتضخيم، يعني لا تعلم نفس مقام وقدر الجزاء الذي ينالهم والكرامة التي تنالهم عند الله في دار الكرامة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فنعيم الجنة أيها الأحبة فوق ما يخطر ببال العبد، نعيم الجنة فوق ما يخطر ببال العبد كما قال الله عز وجل: ما لا عين رأت، يعني فيها ما لم تراه عين قبل ذلك، ولم تسمع به أذن قبل ذلك، ولا يخطر على قلب بشر أصلا. مجرد أن يخطر شيء من نعيم الجنة على قلب العبد هذا غير وارد، فكل ما يدور في قلبك من عن نعيم الجنة فما في الجنة على خلافه. قال ابن عباس: ليس شيء مما في الدنيا في الجنة، أو ليس شيء في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، الأسماء فقط، الرمان، الأعناب، لحم الطير أو نحو ذلك، الخمر أو نحو ذلك، الأسماء فقط، المشاركة في أصل التسمية. أما الحقائق، أما الحقائق وما هي عليه فلا وجه ولا شبه ولا شيء يقع من ذلك أبدا. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أي المشاركة في الأسماء فقط. الجنة أيها الأحبة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، فيها شجر، فيها شجر غرسه الله عز وجل بيده الشريفة المباركة تبارك وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث سهل بن سعد، تخيل هذا المنظر، قال: إن في الجنة، إن في الجنة لشجرة، أي واحدة، إن في الجنة لشجرة، لشجرة واحدة، لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، يعني يظل الإنسان يمشي بالجواد المسرع في ظل هذه الشجرة 100 سنة ولا يصل إلى منتهى ظلها. وهذه شجرة، فكيف ببقية أشجار الجنة؟ هذه شجرة واحدة. فإنه ورد في بعض الآثار أن الإنسان لو قيد الله له أن يرى ملكه في الجنة يسير حوله 2000 سنة ما يقطعه، يسير حول ملكه في الجنة 2000 سنة، يعني 20 قرنا من الزمان لا يصل إلى منتهى ملكه في الجنة، لا يصل إلى منتهى ملكه في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الصوت العصا، لما يأتي الإنسان بالعصا فيضعها على الأرض، ما هي المساحة التي يأخذها مكان العصا؟ هذا المكان اليسير البسيط في الجنة خير من الدنيا من يوم خلقها الله إلى يوم القيامة وما فيها. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وهذا ستأتي الإشارة إليه. الشجرة الواحدة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يصل إلى منتهى ظلها. الجنة فيها غرف، فيها بيوت، فيها غرف يسكنها أهل الجنة، أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم والمسلمين من فضله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: إن أهل الجنة، اسمع لهذا الحديث، قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. يعني أهل الجنة يرون أصحاب الغرف فوقهم تماما مثل ما تكون أنت الآن على الأرض فتنظر إلى السماء فترى نجما بعيدا جدا من شدة بعده لا يصل إليك من ضوئه إلا بصيص يسير من شدة بعده، من شدة بعده. فأهل الجنة كأهل الأرض، وأصحاب الغرف كالنجوم في السماء. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون النجم الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. فقال الصحابة وذلك لتفاضل ما بينهم، فقال الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، تلك منازل الأنبياء، لأن الجنة كما قال رسول الله صلى عليه لا تدخلها إلا نفس مؤمنة، الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان الصحيح التام الكامل، إنه ولي ذلك ومولاه. لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، فأهل الجنة كلهم مؤمنون، كلهم مؤمنون. فإذا كان هؤلاء المؤمنون يتراءون أصحاب الغرف من فوقهم، من يكون فوق المؤمنين بهذه المسافة الضخمة؟ فقالوا تلك منازل الأنبياء، يعني لا يصل إلى هذه المكانة إلا الرسل والأنبياء، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال رسول الله بلى والذي نفسي بيده، يعني ليسوا الأنبياء، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، ليسوا بالأنبياء، مقام الأنبياء أرفع من هذا بكثير، إنما هؤلاء أصحاب الغرف رجال، رجال من بني آدم، رجال منهم من مات ومنهم من يعيش بيننا ومنهم من تأتي أيامه بعد، بشرط أن يصدق، أن يصدق مع الله، بشرط أن يفي بما عاهد عليه الله عز وجل. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني آمنوا ولم يشكوا وصدقوا المرسلين فيما أخبروا، فلم يتركوا سنة الرسل ولم يحيدوا عن السنة قيد أنملة، وإن كثر المتنكبون عن السنة بل تراهم قائمين على السنة يلزمونها لا يبرحون عنها. هؤلاء الذين يتفضل الله عليهم بسكن الغرف يوم القيامة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. الجنة فيها سوق، الجنة فيها سوق، من أحب أن يذهب إلى السوق ليتسوق، الجنة فيها سوق، وسوق الجنة يوم الجمعة، سوق الجنة يوم الجمعة يذهب إليه المؤمنون، يذهبون إلى السوق فيأخذون ما يريدون، ويتفضل عليهم رب العزة والجلال بزيارته ورؤية وجهه. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا من فضلك، وارزقنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح في كتاب صفة الجنة، قال إن في الجنة لسوقا، إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، سوق الجنة يوم الجمعة، إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال، تهب ريح الشمال أي تهب عليهم الريح، فماذا تفعل في تفعل فيهم الريح؟ قال فتهب ريح الشمال فتحسو، يعني تسير في وجوههم وثيابهم، يعني الطيب والمسك، فيزدادون حسنا وجمالا، يعني لما تهب عليهم الريح ويأتيهم نسيمها، يأتيهم نسيمها من جهة الشمال، فإذا أصاب هذا النسيم وجوههم وأبدانهم ازدادوا نضارة وجمالا، ازدادوا نضارة وجمالا، يزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهله بعد هذه، بعد هذه الرحلة يرجع الرجل إلى زوجته في الجنة في هذه الغرف المباركة، وقد ازدادوا حسنا وجمالا، وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم أي زوجاتهم، تقول الزوجات للأزواج بعدما يرجعون إليهن، تقول والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون لهم أي الأزواج لزوجاتهم وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، يعني كلما التفت الزوج عن زوجته والتفتت الزوجة عن زوجها ولو مجرد لفتة يسيرة ثم رجع ينظر إليها رآها على أجمل ما كانت ورأته على أجمل ما كان، وهذا قول رب العزة والجلال حور مقصورات في الخيام أي مقصورات على أزواجهن، فلا ترى أجمل ولا أفضل ولا أكمل من زوجها الذي رزقها الله إياه في الجنة. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله. أشجار، أنهار أو أشجار وسوق وأنهار، الجنة فيها أنهار، ليس نهرا ولا نهرين بل أنهار، وأنهار الجنة كما قال ابن القيم رحمه الله تمشي بدون أخاديد. تعلمون أن كل مجرى للماء لا بد له من شاطئان، لا بد له من شاطئين يحفظان الماء، الماء حتى لا يتفلت ويذهب. أنهار الجنة عمق النهر مسيرة 500 سنة، عمق الماء لو أن إنسانا قدر الله له أن ينزل من سطح هذا النهر ليصل إلى قاع النهر يظل في نزول 500 سنة حتى يصل إلى قاع النهر. هذه أنهار الجنة، هذه أنهار الجنة، ومع ذلك تمشي بغير شطآن تمسكها، فسبحان من أمسكها وسبحان من أجراها وبحمده تبارك وتعالى. قال رب العزة والجلال: مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، يعني فيها أنهار من ماء لا يتغير، لا يتغير طعمه، ليس متغيرا ولا يتغير ولن يتغير، فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. يبقى أنهار من ماء، أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل، وفوق ذلك من كل الثمرات، أي مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، كل ذلك لهم، كل ذلك لهم. نؤمن بذلك وأن الله أعد ذلك لأوليائه الذين اختاروا طاعة الله في الدنيا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الجنة فيها أشجار، فيها سوق، فيها أنهار، فيها قصور، فيها قصور كما ثبت ذلك وكما أثبته العزيز الغفور في كتابه تبارك وتعالى. قال جل وعلا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. وهذا هو القصر، ده تعريف القصر عند العرب. القصر هو عبارة عن غرف تبنى أطباق أو طوابق بعضها فوق بعض. قال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. هذه قصور أهل الجنة، هذه قصور أهل الجنة تجري من تحتها الأنهار، يعني الأنهار لا تجري بين قصور الجنة ولا تجري بجوار أصحاب الجنة، إنما تجري تحت بيوتهم. وأنت جالس مع أولادك في الجنة، جالس مع أهلك في هذه الخيام وفي هذه القصور، ترى الأنهار تمشي من تحتك، ترى الأنهار تمشي من تحتك، ترى أنهار الخمر وأنهار العسل وأنهار اللبن وأنهار الماء الذي لا يتغير ولا يأسن مهما طالت به السنون والأيام، لا يتغير لا يتغير. ترى الأنهار تجري من تحتهم، أي من تحت بيوتهم يرونها. تخيل هذا المنظر، تخيل هذا المنظر في مخيلتك وأنت ترى الماء يجري أسفل منك، يجري أسفل منك، أي كأن القصور التي يسكن فيها أهل الجنة من شفافيتها ونقاء بنائها يرى أصحابها ما وراءها من شدة صفائها ومن شدة نقائها، بل كما قال رسول الله ذلك في الحور العين، قال: يرى مخ ساقها من وراء العظم من شدة صفاء خلقها، من شدة صفاء خلقها كما سيأتي. قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، أي من الله عز وجل ومن الملائكة ومن الولدان الذين يدخلون عليهم من كل باب، يلقون فيها تحية وسلاما من الله والملائكة والولدان الذين يدخلون عليهم من كل باب بالتحية والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح، قال: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. تخيل ماذا النعيم الذي فيه المؤمن في الجنة، في الجنة خيمة، أي لكل مؤمن يعني في الجنة خيمة من هذه الخيام مجوفة، ما هي سعتها؟ قال: عرضها 60 ميلا، يعني قرابة 100 كيلو عرضها، وطولها عرضها 60 ميلا، في كل زاوية من زوايا هذه الخيمة أهلون، يعني زوجة، في كل زاوية من هذه الزوايا زوجة من الزوجات، هذه الزوجة لا ترى الزوجة التي في الزاوية الأخرى ولا ترى هذه الأخرى التي في الزاوية الثالثة، لا يرى بعضهم بعضا، أي من سعة الخيمة ومن اتساع المسكن يطوف المؤمن على هؤلاء، يطوف المؤمن على هؤلاء في الجنة. لكن على قدر قيام الإنسان في الدنيا على قدر ما يرزق به في الآخرة، على قدر ما يرزق به في الآخرة، فكلما كان الإنسان أكف عن الحرام وأغض في البصر عن الحرام كلما كان أجمع لهذا النعيم وأقوى على مباشرة ذلك كما صحت بذلك الأخبار. الجنة فيها غلمان، أي أولاد صغار خدم، خدم يدخلون على أهل الجنة بما يريدون، وهؤلاء الخدم الغلمان الصغار من صفاء خلقهم وجمال هيئتهم شبههم الله عز وجل باللؤلؤ، كأنهم حبات لؤلؤ منسورة في أرض الجنة من جمالهم وصفاء خلقهم، فقال عز من قائل: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يعني لا يموتون ولا يهرمون ولا تتغير هيئتهم، مخلدون، إذا رأيت هؤلاء الغلمان الصغار حسبتهم لؤلؤا، لؤلؤا منسورا. قال تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، كأنهم لؤلؤ مكنون. قال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصيبهم الصداع من شرب هذه الخمر، الخمر إذا شربها الإنسان في الدنيا يصاب بالصداع، بل يصاب بالإغماء، بل يفقد الذاكرة، خمر الآخرة إذا شربها الإنسان لا يصاب بالصداع، لا يصدعون عنها ولا يقلعون عن الشرب منها، ولا يقلعون عن الشرب منها، أي من لذتها، من لذتها وما فيها من النعيم، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الإنسان يحتاج إلى طعام وشراب بحكم طبيعة خلقه، يحتاج أن يأكل، يحتاج يشرب، يحتاج إلى زوجة يفضي إليها، كل ذلك موجود في الجنة. قال عز من قائل: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير، ليس نوعا واحدا من الفاكهة ولا نوعان ولا ثلاثة ولا عشرة، بل مما يتخيرون، مما يتخيرون، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، هذا في الجنة، هذا في الجنة. الفاكهة هذه التي في الجنة هل لها مواسم كفواكه الدنيا، بحيث أننا في الصيف مثلا نجد العنب ونجد الرمان وفي الشتاء لا نجده؟ فهل فاكهة الجنة لها مواسم تخرج فيها ثم يذهب هذا النوع من الفاكهة ويخرج غيره؟ الجواب لا، فاكهة الجنة لا مقطوعة، يعني ليس لها مواسم محددة ولا ممنوعة الوصول إلى أصحابها. فقال عز وجل وفاكهة كثيرة لا مقطوعة، أي لا تنقطع ولا تظهر في مواسم دون أخرى، ولا ممنوعة أي عن الوصول إلى أهل الجنة. فكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين موجود بدون انقطاع ولا تصرم آماد، كما قال تعالى خالدين فيها. خالدين فيها. من نعيم الجنة النساء، النساء وهي من أعظم نعيم الجنة، من أعظم نعيم الجنة، لأن الله عز وجل ركب في كل من الرجل والمرأة غريزة الميل إلى الطرف الآخر، وهذا مما كان يستمتع به في الدنيا، فجعله الله نوعا من النعيم، بل من أجل أنواع النعيم في الآخرة، من أجل أنواع النعيم في الآخرة، فجعل الله لأهل الجنة أزواجا في الآخرة، فقال عز من قائل ولهم فيها أزواج. ما هي صفة هذه الأزواج؟ ما هي صفة هذه الأزواج؟ هل يصيبها النفاس كما يصيب نساء الدنيا؟ هل يصيبها الحيض كما يصيب نساء الدنيا؟ هل يصيبها النزيف والاستحاضة كما يصيب نساء الدنيا؟ هل تصيبها الأمراض؟ وهل يلحقها الكبر والهرم والعجز والضعف وذهاب نضرة الوجه وبهائه كما يلحق نساء الدنيا؟ قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، أي من ذلك كله، لا تحيض ولا يصيبها شيء من ذلك، بل هي مطهرة بدون انقطاع، طهرها دائم، طهرها دائم. بكر، بكر كلما حصل له شيء من جماعها رجعت بكرا كما كانت، رجعت بكرا كما كانت بقدرة من خلقها سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل وصفهم بأنهم أبكار، أي على الدوام، لا تذهب أو لا يذهب هذا النوع من النعيم منها، تظل هكذا كلما أتاها زوجها، كلما عادت كما كانت، كلما عادت كما كانت، بل عادت على أجمل ما كانت من الجمال والهيئة والبهاء، حتى إنه لا يرى مخ ساقها من وراء العظم من صفاء خلقها، من وراء العظم من صفاء خلقها وجمالها، ويرى وجهه، ويرى وجهه على صفحة كبدها من صفاء خلقها كأنه مرآه، كأنه مرآه. أي جمال هذا وأي نعيم هذا؟ ولهم فيها أزواج مطهرة، وهم فيها أي وزوجاتهم خالدون لا يتحولون. قال تعالى وعندهم قاصرات الطرف، قاصرات الطرف هذا وصف لنساء الجنة، يعني لا تتطلع المرأة إلى غير زوجها، فأكمل الأزواج زوجها وأفضل الأزواج زوجها، لا تتطلع، قصرت طرفها على زوجها، قصرت طرفها على زوجها فلا تتطلع لغيره. وعندهم أي عند أهل الجنة قاصرات الطرف، أي زوجات من صفاتهن أنهن قاصرات الطرف لا يتطلعن إلى غير أزواجهن. ما هي صفتهن؟ قال كأنهن بيض مكنون، يعني من شدة ما هي عليه من الجمال كأنها مثل الجوهرة التي أكنت داخل غطاء يحفظها، من شدة ما هي فيه من الجمال والبهاء. قال تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني لم يصبها، أي يأتيها ولا يجامعها، لا بشر ولا جن، إنما هي أو هذا الزوج أول أزواجها، أول أزواجها، لم يحصل لها أن طمسها أي جامعها لا إنس ولا جن، بل هذا أول أزواجها لاكتمال النعيم، لاكتمال النعيم. قال تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان. قال تعالى: إن أنشأناهن إنشاء، وحسبك هذا، يكفي، يكفي أن يقول الله إن أنشأناهن إنشاء، أيما كانت يكفي أن الله عز وجل هو الذي أنشأها سبحانه وبحمده. فجعلناهن أبكارا أي على طول الدوام، تظل بكرا باستمرار لا تزول بكارتها، الذي أنشأها هو الله سبحانه وتعالى. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، العرب المرأة التي صدرها غير متدل، غير متدل أي سديها قائم على صدرها غير متدل على بطنها، وهذا مظهر من مظاهر الجمال في المرأة. أترابا أي على سن واحد، ليست أكبر منه سنا حتى يراها فيتغير، وليس أكبر منها سنا حتى تراه فتتغير، بل عربا أترابا أي في سن واحد ليكمل النعيم. وقال تعالى: وكواعب أترابا. قال: فجعلناهن أبكارا عربا أي مترددات في سن واحد، وكواعب أترابا أي سديهن نواهد غير متذليات على بطونهن، أترابا أي في سن واحد حتى لا تحصل النفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في كتاب صفة الجنة، قال: أول زمرة، أول زمرة تلج الجنة، يعني أول فوج يدخل الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم من هؤلاء، صورهم على صورة القمر ليلة البدر، صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون، يعني لا يتفل، لا يبصقون ولا يمتخطون، لو إخراج المخاط، ولا يتغوطون، يعني لا، ليس هناك في الجنة خلاء يذهب إليه الإنسان. آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، الأواني التي يأكلون فيها، الذهب والفضة كان محرما علينا في الدنيا، أبيح لهم في الآخرة، أبيح في الآخرة، اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا. آنيتهم وأمشاطهم التي يصففون بها من الذهب والفضة، يعني الأواني والأمشاط من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ومجامرهم من الألوة أي المجامر التي يستجمرون بها ويطوف عليهم فيها البخور الذي يطيب مجالسهم من الألوة، أي من أفضل أنواع البخور والروائح الكريمة، ورشحهم المسك، وهذا الرشح هو تصريف ما أكلوه أو شربوه، إنسان لما يأكل ويشرب يمتلئ، فالمعروف من سنن الدنيا أن الإنسان إذا أكل أو شرب يحتاج يدخل خلاء حتى يحصل إخراج ما تبقى من بقايا الطعام والشراب في الجسد حتى لا يتأذى به الإنسان. هذا الطعام والشراب الذي أكله الإنسان في الجنة يخرج على صورة عرق أطيب من ريح المسك، يخرج على صورة عرق أطيب من ريح المسك في الجنة. هذه الطريقة الأولى التي يتصرف بها العرق الطعام والشراب. الطريقة الثانية أن يخرج الطعام والشراب في صورة جشاء، يتجشأ الإنسان على صورة، أو يخرج منه ريح من فمه أطيب من ريح المسك، فيخرج الطعام والشراب ويتصرف بهاتين الطريقتين، إما عرق يعرقه الإنسان تكون رائحته أطيب من ريح المسك، وإما إنه يتجشأ، يتجشأ ويخرج ذلك من فمه أطيب من ريح المسك. هذه هي تصريفه أو سبل تصريف الطعام والشراب عند أهل الجنة. قال: ولكل واحد منهم زوجتان، كل واحد منهم زوجتان. أنت الآن في الدنيا بتتزوج زوجة بالكاد، تمام؟ ويعني لو تزوجت زوجتين يعني طرف الهواء كما يقال، يعني لا لا، المسألة بسيطة لك، هتتزوج زوجتين وأكثر من ذلك، لكل واحد منهم زوجتان. يرى أي الزوج يعني مخ ساقيهما، اللي هو ما بداخل العظام، يعني مخ ساقيهما من وراء اللح، أي من الحس، يعني من شدة صفاء الخلق. لا يقول يرى العظم من وراء اللح، يرى المخ الذي في داخل العظم من وراء اللحم والعظم، من شدة صفاء خلقه، من شدة صفاء الخلق يرى مخ العظام من وراء العظم واللح، فسبحان من أنشاها وبحمده. قال لا اختلاف بينهم، قلوبهم واحدة لا يختلفون وليس بينهم اختلاف. سم ممكن يتزوج المرأة في الدنيا على قصة حب، يعني تكون مضرب الأمثال في الناس، خد بالك، وسبحان الله بعدما يتزوجها يكون من أشد الناس اختلافا معها لاختلاف الطبائع والنفوس. أما أهل الجنة فلا يختلفون أبدا، لا اختلاف بينهم أبدا، أبدا لا يختلفون، ولا تباغض، يعني لا يحصل منها كره لهم ولا يحصل منه ملل منها أبدا، إنما هو دائما في شوق إليها وهي في شوق إليه، كما ورد في بعض الأحاديث والآثار أن الرجل يلقى امرأته من نساء الجنة فيعانقها وتعانقه ما شاء الله أن يتعانق، يعني المعانقة الحضن اللي هو بياخده منها أو تاخده منه، هذا ليس لمجرد لحظة، لمجرد دقيقة، لمجرد ساعة، لمجرد يوم، بل لا يعلم طوله إلا الله، يظل هكذا حتى تأتي زوجة أخرى من زوجاته فتربط على كتفه، أي تضغط بيدها على كتفه وتقول يا عبد الله أما آن لك أو أما آن لنا أن يكون لنا فيك نصيب، يعني أما آن لنا أن نأخذ منك نصيبا كما أخذ هؤلاء. هذا يكون في الجنة، يكون في الجنة. لكن أخوانا كما قال العلماء أشد الرجال مباشرة لذلك في الجنة هو أكفهم وأغضهم عن المحارم في الدنيا، من كف نفسه عن محارم الدنيا وعن نساء الدنيا فلم تتطلع عينه إلى ما لا يجوز النظر إليه كان أقدر الأزواج على مباشرة ذلك في الآخرة. أي نعيم، أي نعيم هذا. قال قلوبهم قلب واحد، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا، ليس لهم شغل إلا التسبيح، إلا التسبيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث خرجه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أنس، قال ولو أن امرأة من أهل الجنة، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض، اطلعت إلى الأرض يعني نظرت من السماء على أهل الأرض، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما فيهما، يعني لأضاءت من نور وجهها ما بين السماء والأرض، ولا طمس ضوء نور وجهها ضوء الشمس، لا يبقى للشمس نور مع نور وجهها، كما قال القائل تولد نور النور من نور وجهها فمازج طيب الطيب من خالص العطر، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الرمان زي ورق خضر، ولو تفلت في البحر شهدر ضابها لطاب لأهل البر شرب من البحر، ولو وطئت بالنعل منها على السرى لأعشبت البلدان من غير ما قطر، يعني لو داست برجلها على الأرض لاخضرت الأرض بدون ماء، بدون ماء، فسبحان من خلقه. لو أطلت على السماء الدنيا لأضاء نور وجهها ما بين السماء والأرض وطمس نور الشمس. أي نساء هذا؟ أي خلق هذا؟ أي خلق هذا؟ ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما فيهما ولملأت ما بينهما ريحا، أي طيبا ومسكا، ولا نصيفها. النصيف اللي هو الخمار، يعني خمار الغطاء اللي على الرأس، يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الخمار فقط الذي على رأسها أفضل من الدنيا من يوم خلقها الله إلى يوم القيامة وما فيها، فكيف بالمرأة نفسها؟ إذا كان خمارها أفضل من الدنيا وما فيها فكيف بالمرأة نفسها؟ الجنة فيها فرش وأواني، قال تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. قال تعالى: فيها سرر مرفوعة، سرر الجنة مرفوعة، وأكواب موضوعة، أي لهم يتناولون الكؤوس من الخمر واللبن والماء الذي لا يأسن أبدا إلى آخر ذلك، وأكواب موضوعة، ونمارق، النمارق جمع نمرقة، وهي الفرش النادرة الغالية التي تبسط لأهل الجنة، ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة، أي مما يتنعمون به أيضا الزرابي، وهي أنواع من أنواع القلال أو نحو ذلك مما يتزين به في الدنيا. قال تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان من حديث أبي موسى، قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم أي وما بين أهل الجنة وبين أفضل نعيم يدركه أهل الجنة. كل ما ذكرناه الآن من نعيم أهل الجنة، من نعيم الجنة، هذا يتوارى ولا يبقى له أثر أمام أعظم نعيم يدركه أهل الجنة، وهو رؤية وجه الله عز وجل فيها. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. لكن مع جمال هذه الجنة وأنها دار المؤمنين، لا بد أن تعلم أن لكل شيء ثمنا، أن لكل شيء ثمنا، وأن الإنسان إذا قدم الثمن هنا وجد هذا النعيم هناك، وإذا قصر حرم نفسه من هذا النعيم المقيم. فالجنة أيها الإخوة حفت بالمكاره، والطريق إلى الجنة طريق محفوف بالمصاعب، طريق محفوف بالمخاطر. بعد هذه الجولة السريعة لابد أن تستحضر وأنت سائر إلى ربك تبارك وتعالى أن هذا الطريق، أنك إذا سرت في هذا الطريق أن الناس لا يسلمون لك، وأن الناس لن يقفوا لك على جنبتي هذا الطريق صفين ليعظموا لك، بل هذا الطريق محفوف بالمخاطر، محفوف بالأشواك. ولولا هذه الصعوبات في هذا الطريق إلى الجنة لشككنا في صحة الانتساب إلى هذا الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. الله عز وجل لما خلق الجنة ذهب أو قال: يا جبريل اذهب فانظر لما خلقت، فنظر إليها فقال: يا رب كل عبادك يدخلونها، يعني يحرصون على دخولها إذا سمعوا عن هذا النعيم. فحفها الله بالمكاره، أي بمكاره النفس، بمشقات التكليف، بعناء الطريق، بشياطين الجن والإنس الذين يثبطون الإنسان ويسقلون عليه الطاعة ويهونون عليه المخالفة. حف طريق الجنة بهذه المكاره، بما تكره النفوس، فحفها الله بالمكاره وقال: اذهب فانظر إليها. فنظر فقال: يا ربي أخشى ألا يدخلها أحد. فلا يدخل الجنة إلا نفس صادقة، لا يدخل الجنة إلا صاحب عزم ماضي، لا يدخل الجنة إلا رجل صدق ما عاهد الله عليه. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لسنان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسعى إلى رب العلا، رب العلا بصادق الإيمان. أو كما قال ابن القيم رحمه الله: لا ينال الجنة إلا صادق العزم ماضي الهمة، هذا الذي صدق ما عاهد الله عليه. قال رب العزة والجلال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الفتنة هي عرض المعدن على النار، هي عرض المعدن على النار، يقال فتنه يعني أدخله في النار لينقيه من الشوائب، هذا معنى الفتنة في لغة العرب. فهل تظن أنك بمجرد أن تدعي الإيمان بالله أن ذلك يقبل منك من غير أن تدخل نار الفتنة في الدنيا فتنقى من الشوائب؟ لا يمكن هذا، لا بد أن تدخل نار الفتنة فتنقى من الشوائب. فيزمك المخالفون ويحاربونك ويصدون الناس عنك وعن منهجك ويصبطون عنك، والشهوات والمعاصي، لا بد الإنسان أن يبتلى وأن يتمحص إيمانه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من وجود الصعاب في طريق الجنة. طريق الجنة ليس طريقا سهلا، إنما هو طريق محفوف بالمخاطر، محفوف بالأشواك، لا يقطعه إلا إنسان ماضي العزم، ماضي الهمة، ماضي الهمة. فكل طريق إلى الجنة لا بد فيه من محاربة الشيطان، لا بد فيه من جلوس الشيطان على هذا الطريق ليصد السالك إلى الله عز وجل، لا بد من وجود شياطين الإنس والجن. ولذلك قال بعض السلف: ليس العجب في من هلك كيف هلك. قضية أن فلان يهلك ويسقط دي مسألة سهلة لا تستدعي العجب، لأن المهالك كثيرة، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا، هذا هو العجب، رغم كثرة المكاره والشهوات وينجو، هذا هو العجب. أسأل الله أن ينجينا وإياكم في الدنيا والآخرة. فالمهالك كثيرة، والذين يكتب الله لهم النجاة قليل قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. قال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. يعني يخرج من كل 1000 شخص 999 شخصا يدخلون النار، وشخصا واحدا يدخل الجنة. هذا بعث النار. فليس العجب ممن هلك، كيف هلك؟ المهالك كثيرة، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. قال رسول الله بما أخرجه مسلم في كتاب صفة الجنة، قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يقول الإمام النووي، وهذا من بديع الكلام وفصيحه، وهذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن. ومعناه، معنى حفة الجنة بالمكاره، أنه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب مكاره النفس، يعني لا تستطيع أن تصل الجنة إلا بأن تفعل ما تكرهه نفسك. يبقى المطر بينزل، والبرد شديد، وما في نور في الشوارع، والوضع خطر، وتخرج من بيتك تتكلف هذه المشقة لتصلي الفجر في المسجد. هذه مكاره. الفراش دافئ، والغطاء دافئ وسير، وجوار الزوجة، وجوار الزوجة، والشيطان الذي يثبط ويصيب الإنسان بالكسل، فيغالب الإنسان هواه ويترك هذه الملذات ويخرج لعله يتعرض لخطر في الطريق، ظلام وطين في الشوارع، وماء ومطر وبرق ورعد ينزل، كل هذا حاصل، ومع ذلك يترك هذا كله ويخرج. هذه مكاره النفس، يغالب الإنسان هواه، يغالب الإنسان هواه. لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره، ولا يوصل إلى النار إلا بارتكاب الشهوات، إلا بارتكاب الشهوات. صاحب النار إنما وصل إلى النار لأنه كلما عرضت له شهوة أتبعها نفسه، كلما عرضت له شهوة أتبعها نفسه عياذا بالله. فكان كما قال الله: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، أي أهل النار، يعني عافانا الله وإياكم منهم. فالجنة محجوبة بمكاره، بحجاب المكاره، والنار محفوفة محجوبة بحجاب الشهوات. ولا يستطيع الإنسان أن يصل للجنة إلا بهتك حجاب المكاره، ولا يستطيع أن يصل إلى النار إلا بهتك حجاب الشهوات. فكابد نفسك الآن، ألا يا نفس، ويحك ساعديني، ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك أن تفوزي ذات يوم بطيب العيش في تلك العلالي. ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك أن تفوزي ذات يوم بطيب العيش في تلك العلالي، وأفضل من كل ما مضى من النعيم واللذة رؤية أهل الجنة لوجه ربهم في الجنة. هذا أفضل ما يمن الله به على أهل طاعته في الجنة. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويفسر لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. فهل أعطي أهل الجنة نعيما فوق نعيم رؤيتهم لوجه الله؟ هل يعطى أهل الجنة نعيما فوق نعيمهم الذي يحصل برؤيتهم لوجه ربهم تبارك وتعالى؟ هذا أفضل ما في الجنة. للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة، وزيادة، يعني وزيادة فوق الجنة وزيادة على الجنة، وهي أعظم من الجنة نفسها، وهي رؤية وجه الله. ولا سبيل إلى ذلك، ولا سبيل إلى ذلك، ولا طريق يوصل إلى هذا إلا بأن تدفع الثمن والمهر هنا. فيا خاطب الحسناء إن كنت باغية، فيا خاطب الحسناء إن كنت باغية، فهذا أوان المهر، هذا أوان المهر، فهو المقدم. قدم الآن، قدم، امهد لنفسك صالحا تنجو به، مهد لنفسك الآن، كما قال تعالى، وهو يبين أن الإنسان ما عمل من صالح أو غيره أو غيره، قال فلأنفسهم يمهدون، إنما يمهد لنفسه في الجنة أو يمهد لنفسه في النار. فقدم عملا صالحا. فإن الرجل لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تمنى علي، أي قال له رسول الله اطلب تمنى، قال أكون معك في الجنة، أكون معك في الجنة. قال أو غير ذلك، اطلب أي حاجة تاني، اطلب أي شيء تاني. قال أو غير ذلك، قال هو ذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. الجنة أيها الإخوة نيلها ليس مستحيلا، الوصول إليها قد يكون صعبا لكن ليس مستحيلا، إنما توصل أو يوصل إليها بركعتين في جوف ليل، يوصل إليها بصدقة وإن قلت، يوصل إليها ببر الوالدين، يوصل إليها بصلة رحم، يوصل إليها بصدق الحديث، يوصل إليها بالتزام السنة. وهذا أعظم ما يوصل به ويصل به العبد إلى الجنة، أن يظل ملازما لهذا المنهج قائما عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي، حوضي طوله ما بين مسجدي أو مسجدي إلى عدن، أو قال مسيرة شهر كما في بعض الأحاديث، طوله وعرضه مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يشخب يعني يصب فيه ميزابان من الجنة. الحوض هذا في عرصات القيامة، ليس في الجنة، في ساحة العرض على الله، يصب فيه ميزابان من الجنة. كيزانه أي الأكواب التي يشرب فيها الناس بعدد نجوم السماء، لا ينفك منها واحد حتى يأخذه آخر. فيقول وتخيل هذا المنظر، يا رب نجنا واكتب لنا النجاة وثبتنا على كتابك وسنة نبيك وثبت قلوبنا على طاعتك ولا تجعل كلام المرجفين يؤثر فينا. قال فيأتي أناس من أمتي، فيأتي أناس من أمتي فأملأ لهم، يملأ لك رسول الله الكوب من حوضه لتشرب، ثم يمد يده بهذا الماء لك فتختلج دونه، يختلج الإنسان دونه بعدما حصل هذا القر. انظر إلى الحسرة، بعدما حصل هذا القر رسول الله يمد يده بالماء شربة لا يحصل بعدها ظمأ أبدا أبدا، يختلج، يعني يتوارى هذا الشخص الذي كان قد مد يده ومد له رسول الله يده ولم يعد بينهما شيء ليأخذ الماء، يختلج يعني يتوارى عن رسول الله، يغيب عن ناظريه. فأقول أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون يرجعون القهقرى، يعني يرجعون إلى الوراء، يعني عرفوا الحق وعرفوا المنهج وتنكبوه. خسارة يصاب بها الإنسان أحوج ما يكون إلى السبات، أحوج ما يكون إلى السبات. إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنهم لا يزالون يرجعون بعدك القهقرة، يرجعون على أعقابهم. فالسنة السنة، والمنهج المنهج، والأدلة الأدلة، لا تخالف، لا تخالف الأدلة، لا تخالف السنة. عرفت فالزم، دينك دينك، لحمك ودمك. إياك أن تغتر بما في طريق الباطل من كثرة الهالكين، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تستوحش بما في طريق الحق من قلة السالكين. هذه طبيعة هذا الطريق. قال رب العزة والجلال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون بالجنة ويثبتونها. لذلك قال الإمام: وأن الجنة والنار عافانا الله وإياكم حق. نثبت ذلك وأنها موجودة مخلوقة، أعدها الله، فرغ الله منها، وهي دار جزائه لعباده المتقين الذين اختاروا العلو في الدنيا، والنار دار عقابه التي قال فيها الله: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فما هي النار وماذا أعد فيها الله عز وجل لأهلها؟ هذا نتعرف عليه في اللقاء القادم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ولكم وللمسلمين الفوز بالجنة والنجاة من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.